الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ذكرنا أن هذه الآية وهي قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، فيها ثلاثة أو تحوي ثلاث موضوعات، ثلاثة مواضيع. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وسبق شرح هذا المقطع. والثاني: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وكتبنا تفسير هذا المقطع كما يلي: وضعنا له مقدمة، ولما نهى تعالى عن قربان الصلاة على هيئة الناقصة وهي السكر، لأنه هذا مكتوب الشكر، هذه مشكلة، وهي السكر تناقض مقصود الصلاة، نهى عن الدخول إلى مكان أدائها في المساجد على هيئة ناقصة وهي الجنابة. إذن لا للهيئة الناقصة التي تناقض مقصود الصلاة وهي السكر، فنهى عن الدخول إلى أماكن أدائها على هيئة ناقصة وهي الجنابة، فقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. تفسير الآية: ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة ولا المساجد حال كونكم جنبا، إلا عابري سبيل أي مجتازين وقيل مسافرين، حتى تغتسلوا أي من الجنابة. قال ابن عباس: لا تدخل المسجد وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، قال: تمر به مرا ولا تجلس. قال يزيد بن أبي حبيب: إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلى المسجد إلا المسجد، صح ولا لا؟ إلا ها؟ ولا يجدون ممرا، أيوة، ولا يجدون ممرا، أيوة، إلا في، مكتوب هنا كذا إلا في، يعني نتصور الوضع أن هناك مثلا هذا المسجد، طيب هذا الجدار في بيوت تفتح على المسجد، لو البيت ما له باب إلا الذي يفتح على المسجد، من وين يروح صاحبه؟ خلاص، الذي في البيت لازم إذا أراد أن يخرج بيته يدخل على المسجد. فكان بيت علي وفاطمة هكذا، يعني البيت ملتصق بجدار المسجد وباب البيت مطل على المسجد، وإذا فتح باب البيت لازم ما يستطيع يخرج من بيته إلا المسجد. كان هذا من زمان، يعني من زمان. فرخص لهم بالمرور للحاجة إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال طيب: فأنزل الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل، تفسير الطبري 5/99. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة إلى مسجده إلا باب أبي بكر، فتح الباري 1558. كان ودنا نأخذ هو في البخاري الحديث أنه سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وفي رواية: إلا باب علي أحمد 1/331، والترمذي 3727. قيل لحاجة فاطمة رضي الله عنها، البخاري كم؟ 467. وقد احتج كثير من الأئمة بهذه الآية على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد ويجوز له المرور، وكذلك الحائض والنفساء، إلا أن بعضهم اشترط لجواز مرورهما أمن التلويث، ومما يدل على جواز مرور الحائض في المسجد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة أي السجادة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، صحيح مسلم 244. وقد أخرج أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، سنن أبي داود، سنن أبي داود 232، وهذا حديث مختلف في صحته. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز للجنب المكث في المسجد إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة، واستدل بما رواه هو وسعيد بن منصور بإسناد صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. أعطونا شيء مثل مسند أحمد رقم جزء صفحة مسند أحمد، اللي هو أن الصحابة كانوا إذا توضأ الواحد إذا كان على جنابة وتوضأ ممكن يجلس في المسجد لأنه خفف الجنابة بالوضوء. يعني فين موجود في تفسير ابن كثير؟ أي تفسير ابن كثير مخرج عندك؟ لأن الوضوء يخف، واستدل بما رواه هو وسعيد بن منصور، يعني أحمد وسعيد بن منصور بإسناد صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. نبغى مسند رقم الحديث في مسند أحمد. ما عندك؟ في سند أحمد؟ دراوردي. عبد العزيز بن محمد الدراوردي. طبعا الان صعب ان نفتح موضوع الراوي المختلف فيه، لكن ها في شيء في طيب شو نشوف هذا. طيب ايش قال احمد شاكر عن الحديث؟ جيب لنا الدرس القادم رقم في المسند وايش قال احمد شاكر عن الحديث، اذا كان يعني قد ذكر شيئا حوله. طيب فوائد المقطع هذا. طيب وفي الآية ذكر غسل الجنابة، وقد وردت صفته في السنة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده. أنت متابع معنا نصها نص الكلام؟ ثم يفيض الماء على جلدي، يفيض الماء على جلدي كله. رواه البخاري 248. وفي رواية ميمونة رضي الله عنها توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. هذه سنة أخرى في غسل الجنابة، تأخير غسل الرجلين في غسل الجنابة، يعني ممكن تغسلها من الأول ممكن تأخرها للأخير. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة كذا. طيب رواه البخاري 249. وفيها تحريم مكث الجنب في المسجد إلا إذا توضأ، وفيها أن العبور ليس كالمكث في الأحكام، ومنها إلا إذا اغتسل مو إلا إذا توضأ. نحن الآن عم نأخذ فوائد من الآيات. تحريم مكث الجنب في المسجد إلا إذا اغتسل. إيه بس أنت الآن مو قاعد تأخذ فوائد من الآية، ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا، الأصل الاغتسال. يعني هذه فائدة متفق عليها لأن الموضوع مختلف فيه، والأئمة الثلاثة يخالفوا. أحمد الذي يقول إذا توضأ يجلس. وفيها أن العبور ليس كالمكث في الأحكام، ومنها جوازه للجنب، وكذلك لا تلزم المار تحية المسجد. يعني الواحد قال طيب هو كان إيش فيه من الفوائد؟ يعني إيش الاختلاف إذا إيش أحكام المار وأحكام اللي بيجلس؟ نقول المار ما يلزم تحية المسجد، بينما الذي يريد أن يجلس المسجد يستحب عند الجمهور ويجب عند بعض العلماء أن يحيي المسجد. وفيها رعاية حرمة بيوت الله، وفي آخر الزمان تتخذ المساجد طرقا، ويمر الرجل بمسجد لا يصلي فيه، ولذلك ينبغي أن يختصر المرور هذا إذا حصلتون يعني أيضا مرجع له، لأن هذا موجود في السلسلة الصحيحة، ونهى أن تتخذ المساجد طرقا، ومن أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه، إذا فيه رقم لهذا. ولذلك ينبغي أن يقتصر المرور في المسجد على الحاجة، وكان بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما لا طريق منه وإليه إلا عبر المسجد. وفيها الجمع في العبادة بين صحة العقل ونظافة الجسم، لأنه قال إيش؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فجمع بين صحة العقل ونظافة الجسم ونشاطه، ولا يكون ذلك إلا بترك المسكر وغسل الجنابة. وفيها التحذير من السكر لا التحذير من الجنابة، وذلك لأنه قال في الحال الأولى وأنتم سكارى، وفي الثانية ولا جنبا، ولم يقل وأنتم جنب. وفيها إشارة إلى التحذير، لأن ما هو يعني هذا بال يعني يؤخذ بالاستنباط ليس صريحا. طيب، المقطع الثالث من الآية: ولما كان الاغتسال من الجنابة يتعذر في بعض الحالات ويتعسر. ليش قلنا يتعذر ويتعسر؟ لأنه يتعذر إذا ما في ماء، يتعسر إذا كان فيه حروق أشياء، يعني لو استعملت الماء يصير فيه مشقة، آلام شديدة، فهو ما يتعذر ولكن يتعسر. رخص سبحانه وتعالى العباد في الاستعاضة عن الماء بالتيمم، فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. تفسير الآية، طبعا هو التفسير الآية هي ما هي آية يعني هي تابعة لما قبلها. وإن كنتم مرضى مرضا يمنع استعمال الماء أو على سفر طويل أو قصير أو جاء أحد منكم من الغائط، أي جاء من موضع قضاء الحاجة، محدثا بخروج شيء من أحد السبيلين. وهذا هو الحدث الأصغر، وأصل الغائط هو المكان المنخفض من الأرض كانوا يقصدونه عند قضاء الحاجة للستر والاستخفاء عن الناس، فانتقل التعبير من اسم المكان إلى الحدث نفسه، هو الغائط المكان المنخفض، وأطلق بعدين انتقل للتعبير عن إيش؟ عن التبرز، عن قضاء الحاجة نفسها. طيب، أو لامستم النساء بمس البشرة للبشرة، وقد اختلف المفسرون والأئمة في المراد بقوله تعالى أو لامستم النساء، يعني هذه من أصعب المواضع في التفسير، أو لامستم النساء، ليش؟ للخلاف الشديد فيها. فقال بعضهم اللمس هو الجماع، جاء ذلك عن ابن عباس فقال إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. رواه الطبري 5 على 111 وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه سعيد بن سور قال محقق إسناده صحيح. وقالوا إن مجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود 179 والترمذي 86 وأحمد 6 على 21. وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وهو في صحيح سنن الترمذي 75، وصحح الخبر ابن جرير في تفسيره. طبعا في كلام في الموضوع، في بعضهم يقول هذا وهم انه كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، وان الصحيح انه كان يصوم ويقبل، يعني يقبل وهو صائم. نبغى تعريف احمد شاكر على الحديث هذا، ايش قال احمد شاكر في هذا الحديث؟ يعني لان له كلام، في كلام غير اسناده صحيح، في كلمة، هل إسناده صحيح إلا أن له علة؟ في شيء كذا يعني، إن فنبغى استخراج يعني تعليق أحمد شاكر على هذا الحديث. طيب، وقال آخرون إن المراد بقوله تعالى لمسوا النساء هو مجرد اللمس والمباشرة، وقد جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله اللمس ما دون الجماع، وعن ابن عمر، وقد جاء عن هذا عن مسعود رضي الله عنه، وابن عمر أنه كان يقول من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وهذا مذهب الشافعي ومالك والمشهور عن أحمد. لا، هذا مذهب الشافعي بس، احنا مو غيرنا؟ غيرنا. قلنا وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك وأحمد إذا كان اللمس بشهوة ينتقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فلا. وقال أبو حنيفة لا ينتقض الوضوء باللمس إلا أن يحدث الانتشار، والانتشار الذكر يعني الشهوة. معناه هو قريب من قول مالك وأحمد ولكن في زيادة، لأنه ممكن تحدث شهوة بس ما يحدث انتشار، وممكن ما يكون في شهوة أصلاً. فالشافعي عنده أنه أي لمس ينقض الوضوء حتى بشهوة بغير شهوة. مالك وأحمد اشترطوا أن يكون اللمس بشهوة حتى ينقض. أبو حنيفة قال حتى يحدث الانتشار. وقال بعض العلماء إن الوضوء لا ينتقض بالمباشرة إلا إذا خرج منه شيء كالمذي. طيب، وهذا رأي شيخ الإسلام. هذا قلنا أنه هذا من جهة الدليل أو النظر قد يكون هو الأقوى. طيب، فلم تجدوا ماء بعد البحث والطلب تتطهرون به. الآن وصلنا إلى قوله فتيمموا. لكن كان في ابن كثير، كان في آثار، يعني ما انتهينا من قضية لامستم النساء، وصلنا إلى قوله في تفسير ابن كثير. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي طيب قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت. الآن وقبل حديث عائشة اللي هو قول ابن جرير حدثني إسماعيل بن موسى السدي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا الألباني في صحيح سنن الترمذي ذكره. إيش قال الترمذي عن الحديث هذا؟ إيش قال الترمذي؟ أيوة، هنا كلام، هذا كلام مهم. تفضل. لكن هو إيش قال نفس الترمذي؟ ما قال حسن صحيح غريب شيء، ما قال شيء. ها؟ طيب، قال الترمذي سمعت البخاري طيب يضعف هذا الحديث. هذه العبارة مهمة ولازم ننقلها هنا. هنا هذه قضية أنه واستدلوا واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. طيب، وقال الترمذي هنا بعد 86 وقال الترمذي سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. هذا الكلام راح نذكره في التخريج يعني. وقالوا إن مجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود 179 والترمذي 86 وأحمد 6/21 وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وهو في صحيح سنن الترمذي 75 وصحح الخبر من جرير في تفسيره. وقال الترمذي سمعت البخاري يضعف هذا الحديث أو قال إينا. عموما ولا هذا؟ يعني كأنه هذا عموم، هذا هو عموم. عموم طبعا الأعمش رحمه الله فيه تدليس لكنه من الأئمة وفيه يعني أشياء تؤخذ حتى من تدليسه وفيه أشياء يتوقف فيها. فهذا عبارة حديث الأعمش عن عروة شبه لا شيء، هذا كلام من؟ أبو داود نقلا عن يحيى بن سعيد القطان. طيب في شيء؟ طب ما في تعليق؟ إيه لا هو راح يمكن مع اللي كان يجيبه، كان في واحد يجيبه. طيب إذن في كلام الآن في موضوع الحديث هذا واحتجاجهم بالحديث. وصلنا في الكلام إلى ثم قال يعني ابن جرير حدثنا أبو كريب. تمام اقرأ يا اقرأ. ثم قال حدثنا أبو كريب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ثم قال حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت. من هي إلا أنت؟ يعني عروة يقول لخالته عائشة لما قالت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ما قالت بعض نسائه يعني من، فعروة يقول من هي إلا أنت، يعني قبل من يعني أنت تروي أكيد، فضحكت. طيب وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جماعة من مشايخهم عن وكيع به. ثم قال أبو داود روي عن الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. أيوة ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني هذا ما هو عروة بن مسعود، ما هو عروة بن الزبير، هذا عروة المزني يعني عروة آخر. هات. وقال يحيى القطان لرجل احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. شفت أن هذا الحديث شبه لا شيء. إذن عبارة يحيى القطان ما هي عامة، لا هو الآن يعني في هذه قال أن يحيى القطان قال لرجل احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. نعم. وقال الترمذي سمعت البخاري وضعيف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عن عروة. وقد حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، هذه علة أيضا البخاري. يعني سبحان الله الحديث هذا فيه كلام، قضية أنه قبل أنه توضأ وقبل وخرج للصلاة وما توضأ ما أعاد الوضوء، هذا كلام الأئمة معناه البخاري ويحيى المديني يحيى بن سعيد القطان. ويعني في الحديث هذا طيب هات بقية الكلام عن الحديث. نعم. وقد وقع في رواية ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة. يعني الآن وقع في رواية ابن ماجه عروة بن الزبير تصريحا وليس عروة المزني، يعني عروة بن الزبير تصريحا. الحين يعني ابن كثير يعني الآن يرد على كأنه يقول الذين قالوا يعني روي عن الثوري أنه قال ما حدث حبيب إلا عن عروة المزني، أنه في سنن ابن ماجه التصريح بأن عروة هو عروة بن الزبير، طبعا وهو اللائق بقوله من هي إلا أنت فضحكت، يعني ما راح يعني أنه عروة بن الزبير يعني هذه خالته، ممكن يعني يقع الحوار هذا يعني يقول من هي إلا أنت ف، لكن واحد آخر أجنبي يجي يقول لعائشة من هي فتضحك، يعني ما هو يعني هذاك أنسب ولا شك. طيب إذن في سنن ابن ماجه التصريح أن عروة هو عروة بن الزبير وليس عروة المزني. يقول ابن كثير وأبلغ من ذلك، يعني أبلغ من ذلك في التصريح أن عروة هذا هو عروة ابن الزبير، رواية أحمد. وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا نص في كونه عروة بن الزبير. شوف من حديث هشام بن عروة عن أبيه. عروة المزني ما له ابن اسمه هشام، وحتى يطلع يعني عروة بن الزبير له ولد اسمه هشام، فلما يجي السند أحمد هشام بن عروة عن أبيه فأكيد أنه هذا عروة بن الزبير. ولذلك ابن كثير لما جاب سند ابن ماجه ثم قال إيش؟ وأبلغ من ذلك ما رواه، ثم قال وهذا نص في كونه عروة بن الزبير. طيب شوف ابن كثير رحمه الله يروح يعني يروح ويجي، يعني الآن جاب الكلام في تعليل الحديث ثم كأنه جاب رواية ابن ماجه وأحمد في الرد على من شكك أو في الرد على من قال ادعى أن عروة هو عروة المزني، فجينا على أسانيد فيها أنه هو عروة بن الزبير. بعد يقول ولكن أشوف طريقة العلماء في يعني يوديك ويجيبك، يعني كأنه يناقشك بإيراد الأسانيد أنك خليك أنت تفكر، ها ترى كذا كذا قال هذا أن هذا عروة المزني، يعني يقول ولكن ابن ماجه وأحمد كذا، يعني يقول ولكن جاء عند أبي داود، حتى الواحد يتجرد في البحث العلمي ما يجي يتوجه كذا يتوجه وجهة واحدة وخلاص يكمل، لا في منعطفات في الطريق ترى هنا في كذا ولكن يرد بس من الجهة الأخرى، حتى توازن أنت يا طالب العلم توازن بين الأشياء في الطرح من شو ترجح عند الترجيح. نعم. وهذا نص في كوني عروة بن الزبير ويشهد له قوله من هي إلا أنت فضحكت. لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطلقاني عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة فذكره والله أعلم. يعني عن الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة فذكره والله أعلم. إيش هذا؟ وهم من الرواة ولا مثلا عائشة حدث عنها رجلان، يعني حدث عنها عروة المزني وعروة بن الزبير، بس عروة بن الزبير مزح معها قال أنا من هي إلا أنت مثلا، فإيش هذا؟ وهم من الرواة وهم راوي ولا هذا يعني الاثنين هذول كلهم سمع منها فعلا؟ أيوة. طيب وقال ابن جرير أيضا، وقال ابن جرير أيضا حدثنا أبو زيد عمرو بن شبة عن شهاب بن عباد حدثنا مندل بن علي عن الليث عن عطاء عن عائشة وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء، لكن هذا الإسناد فيه مشاكل. أولا ليث بن أبي سليم لأن في ليث بن سعد وليث بن أبي سليم، هذا ليث بن أبي سليم اختلط فترك. طيب وعندنا مندل ابن علي ضعيف. طيب وروي الحديث أيضا عند أو يعني أخرجه الدارقطني عن غالب بن عبيد الله وهو متروك. إذن أخرجه الدارقطني وعلله وكذلك البيهقي وأعله مندل مشكولة بالفتح. طبعا دار طيبة مشكولة بالفتح. والله أنا شوف كأن هذه أوثق. مندل يعني إيش؟ هنضرب بالمندل عشان نعرف اسمه. طيب مندل يقول منذر لقب، طيب، مثلث الميم ساكن الثاني. ابن حجر يقول مندل مندل مندل، كلها صح. مثلث الميم، ايش يعني مثلث الميم؟ يعني ما مي مو، يعني يصح ان تقراها بالحركات الثلاث، ما مي مو، مثلث الميم ساكن الثاني النون ساكنه، اذن مندل من دل من دل. قال ابن علي العنزي بفتح المهملة اللي هي العين والنون يعني عانى، صح كذا؟ ثم زاي هو محمد عنزي. طيب ابو عبد الله الكوفي قال اسمه عمرو، ومن ومندل او مندل لقب ضعيف من السابعة، إذن هذا أيضا ضعيف. خلاص نحط مثلثة الميم حتى هات. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي طوق الحمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ، ورواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان، زاد أبو داود وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. إذن هذا سند أحمد، وكيع سفيان أبي روق إبراهيم عائشة، وين العلة فيه؟ لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة، هذه علته. طيب أيضا. وقال ابن جرير أيضا حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا يزيد بن سنان عن عبد الرحمن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. وقال أيضا حدثنا أبو كريب. وقال ابن جرير اللي هو الآن القصة أخرى أو يعني حديث آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. هذا الآن انتقل إلى موضوع آخر اللي هو يعني تقبيل أثناء الصيام. شوف يعني هو أمثل الأحاديث السابقة كلها إيش؟ التقبيل للصلاة، قبل وطلع صلى وما توضأ. آخر واحد اللي هو رواية أحمد وأبي داود والنسائي الإسناد حسن لولا الانقطاع. هذا مع ما قبله، هذا اللي هو الأخير مع إسناده حسن لولا الانقطاع مع ما قبله، ممكن يجي واحد صححه بطرقه يقول على كل هذه الطرق يعني تدل على أن الحديث أصلا وأنه مثلا يصحه بطرقه، ها؟ أنه يعني قبل وهو وخرج للصلاة. لكن الحديث الذي بعده قال ابن جرير كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا، هذا ممكن يجي واحد يستعمله في تعليل الحديث السابق يقول يعني لا هو ما هو هو قضية في الصيام مو في الصلاة. لكن نكمل شوف هات. وقال أيضا هذا رواية ابن جرير، هات هات علته، هات ماشي. هذا يزيد بن سنان الرهاوي، الرهاوي ضعيف، ضعفه أحمد وابن المديني ولكن وثقه البخاري وأبو حاتم وبقية رجال موثقون، بقية رجال موثقون كما قال الهيثمي في المجمع 1/252. وين حديث إيش تعليق الألباني هنا؟ له تعليق يقول على الحديث هذا حديث عروة عن عائشة قال بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، أخرجه أبو داود وغيره. من 10 طرق بعضها في الضعيف 1000، نعم، ولا يقول ألباني 10 طرق بعضها صحيح. يقول ألباني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي فلا يتوضأ، أخرجه أبو داود وغيره. من 10 طرق بعضها صحيح، مش قلت كل هذه الطرق هذه؟ طيب في الضعيف 1000. قال الهيبيهقي والحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها، ولو صح إسناده لقلنا به إن شاء الله تعالى. يعني هو البيهقي، بيهقي شافعي، البيهقي شافعي، فهو يقول لو صح حديث عائشة لقلنا به إن شاء الله تعالى، يعني ما رح يعني إيش نتعصب للمذهب. طيب والألباني يقول أخرجه داود 10 طرق بعضها صحيحات. طيب لحظة بسيطة، قال الألباني بس ننقل الكلمة هذه، أخرجه أبو داود من 10 طرق بعضها صحيح الضعيف 1000. طيب هذا حديث يعني حديث عروة عن عائشة. اصبر شوي، أما حديث أحمد إبراهيم التيمي عن عائشة، هذا إبراهيم التيمي عن عائشة، أيوة أنا أقول لك الآن هذا المقصود، حديث إبراهيم التيمي عن عائشة، أيوة طيب. قال الترمذي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا من هذا، في هذا شيء، في هذا الباب شيء. ها طيب النسائي ايش علق على حديث ابراهيم التيمي عن عائشة؟ ليس في هذا الباب احسن منه وان كان مرسلا، يعني إن قصده إن كان مرسلا يعني إبراهيم التيمي ما سمع من عائشة. إذا صار عندنا كلام الترمذي كلام النسائي حديث إبراهيم التيمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ، هذا الحديث ها اللي رواه أحمد وكيع سفيان أبي روق تيمي إبراهيم عائشة، النسائي يقول هذا أحسن شيء في هذا الباب اللي هو باب إيش؟ ان الواحد ان ان ان انه يقبل انه قبل ولم يتوضا، قبل وصلى ولم يتوضا. طيب الان اذا جمعنا حديث النسائي مع روايه ابي داود ممكن واحد يصحح او يحسن الحديث بمجموع الطرق، وممكن يقول لا ما الالباني كما فعل الالباني، والالباني فين في الارواء ها؟ طيب غيره. طيب وممكن واحد يقول لا هذا مثل كلام الترمذي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، لا يصح. طيب ايش باقي لنا الان؟ قال ايضا حدثنا ابو كريب حدثنا حفص بن غياث، نعم يلا هات. وقال ايضا حدثنا قال ايضا يعني بن جرير، اي نعم السلام عليك. حدثنا ابو كريب حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن حجاج بن أبطأة عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب إذا قال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مشكلتين، حجاج مدلس بن أبطأة هذا مدلس وقد عن طيب، وزينب السهمية تابعية، فالحديث مرسل. ولكن إيش قال ابن كثير بعده؟ وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطاء عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة. إذن إيش استفدنا؟ راح الإرسال. فإيش بقي؟ تدريس حجاج بن أرطاء. طيب، هات من هو؟ أيوة، له ما يعضده والله أعلم. ذكر كلام في نصف رايش. أيوة، قال خلاص هذا الحديث لا تخلو طرقه من مقال، إلا أن هذه الطرق ربما استقوى بمجموعها، لا سيما وقد ذكر الزيالي في نصف الراية شواهد أخرى لهذا الحديث لكنها واهية، وما ليلة تقوية هذا الحديث ونقل عن عبد الرحمن. وما للزيلعي في نصب الراية إلى تقوية هذا الحديث بطرقه؟ ونقل عن عبد البر أنه ما ليلة تصحيحه أيضا، وكذلك مال ابن عبد البر إلى تصحيحه أيضا. إذن هذا حديث شائك فعلا، هذا حديث أنه قبل وخرج للصلاة ولم يتوضأ، حديث شائك، لأن له طرق، والذي يعني يريد أن يقوي الحديث له وجه كل هذه الطرق، والذي يريد يقول لا يصح أبدا أيضا له وجه. لذلك المسألة شائكة في قضية أنه قبل ولم يتوضأ، لأنه هذا يعني الآن عندنا القضية أنه لامستم النساء، لامستم جامعتم ولا مسستم من المباشرة، فيها خلاف. طيب جينا على الحديث الذي يحسم الموضوع اللي هو قبل عائشة وخرج الصلاة ولم يتوضأ، وجدنا فيه كل هذه العلل والكلام والنقد وال يعني التضعيف، فصارت المسألة أيضا ما هي محسومة. فإذا واحد قال عطونا مثال على مسألة خلاف فيها معتبر وقوي، ممكن نجيب له هالمسألة هذه. يعني الواحد في مسائل خلاف مرجوح، يجي واحد يقول لك والله الخلاف في حلق اللحية، تقول ما في خلاف، وين الخلاف؟ وش وين؟ من اللي قاله؟ الخلاف في مثلا الموسيقى، ما في خلاف، وين الخلاف؟ على اللي قاسه يعني عليه على صوت العصافير؟ في عندك نصوص في تحريم المعازف، ما طيب تجي على قضية الخلاف في لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ تجي هذه مسألة عويصة وشائكة، والخلاف فيها قوي فعلا. شفنا الآن هالأدلة كذا، يعني تجي إذا قلت لامستم جامعتم، هذا كلام ابن عباس وغيره، إذا قلت لامستم من اللمس المباشرة بن مسعود بن عمر وغيره، إذا جيت تحسمها بالحديث، الحديث مختلف فيه وفي مشاكل كثيرة. طيب وبعدين راح تبقى المسألة خلافية، تبقى المسألة خلافية. يعني أنت ممكن تقول إنه فيها طرفان، اللي يقول لمس المرأة ينقض بإطلاق، واللي يقول لمس المرأة ما ينقض أبدا إلا إذا خرج منه شيء، ها؟ والوسط اللي بينهم إذا لمس المرأة بشهوة، إذا لمس بشهوة انتقض الوضوء. طيب يعني هو تعرف طالب العلم على الأقوال وعلى أدلة الأقوال، وليش تصير المسألة عند العلماء فيها أخذ وعطاء، ليش الخلاف قوي؟ لأنه الأدلة، شوف كيف أدلة المسألة كيف بهذه الطريقة بهذا الشكل. أي نعم، وقوله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجب. طيب إذن يعني ما في شيء نضيفه الآن، ها؟ أقول يعني ما في شيء نضيفه على إلا إن كان نجيب الحديث يعني لما احنا ذكرنا ايش، وقال اخرون المراد بقوله تعالى لمستم النساء مجرد اللمس وكذا، وابن عمر، بس على الاقل نشير نقول. وقال ابو حنيفه لا ينتقض الوضوء من لمس الا ان يحدث انتشار، وقال بعض العلماء ان الوضوء لا ينتقض مباشره الا اذا خرج منه شيء كالمذي قبل فلم تجدوا ماء. ها هنا نقول وحديث عائشه، وحديث عائشه انه قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضأ. طيب مختلف فيه، مختلف في صحته، بس إشارة يعني إنه في إنه هذا حديث يعني نص مهم في الموضوع، لكن في اختلاف. وشوف يعني البخاري والترمذي، يعني شوف هذول المتقدمين، لا النسائي قال إنه هذا أحسن، ليس في الباب أحسن منه وإن كان مرسلا، بس هذه ما تعطي، هذا ليس تصحيحا للحديث، يقول ما في أحسن منه وإن كان مرسلا، لكن هذا ليس تصحيحا للحديث. فكلام المتقدمين البخاري والترمذي لا، كلام المتأخرين الزيلعي، طبعا ابن عبد البر وبعد والزيلعي، يعني انه ممكن يعني ما يتقوى يتقوى، فالله اعلم. ابن جرير قوى، قال كما صح الخبر كذا، لصحه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا. مسألة شائكة، والأحوط أن الواحد إذا لمس امرأته خلنا نقول بشهوة حتى نأخذ القول الوسط، إذا لمس امرأته بشهوة أن يتوضأ. طيب الآن نأتي إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب اقرأ من عندك تجي هنا تكمل. أيوة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما هو مقرر في موضعه. طيب فلم تجدوا، قلنا يعني كتبنا فلم تجدوا ماء بعد البحث والطلب تتطهرون به للصلاة، هذا كتبناه في التفسير. مسألة التفصيل يعني بعد البحث والطلب وين، يعني مثلا أنت الآن في مكان وتبغى ما عندك ماء، بحثت معك ما في، جنبك ما في، طب تمشي كم يعني حتى تمشي كم كيلو كيلوين 10 كيلو، تروح مسافة سفر تدور على ماء، ما في شيء يعني محدد في السنة يقول انه والله تمشي كذا تمشي، ولكن يبحث فيما حوله، يبحث فيما حوله، فإذا لم يجد توضأ. فيما حوله مسألة عرفية، ما في ما لها يقول دائرة نصف قطرها، تدور في دائرة نصف قطرها كيلو، نصف كيلو، كيلوين، 10، يبحث فيما حوله. المؤمن يبحث، يعني ما يجي يقول والله الماء اللي معنا خلص يلا توضوا، لا طب روح شوف، شوف في محطة بنزين، في بئر، في مزرعة، في استراء، في يعني شوف حولك. لأن قوله فلم تجدوا يشعر بأنه بحث ولم يجد، ما هو بس كذا خلص الماء يلا تيمم، لا قال فلم تجدوا. من اللي لم يجد؟ من الذي لا لم يجد؟ اللي بحث، اللي بحث ولم يجد. طيب إذن هذه مسألة إيش؟ ها؟ بحث عن الماء. قال ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع، كتب فروع الفقه، الفروع الفقهية مذكور قضية الطلب ولأي وكذا وأين ومسافة أو كذا، هذا تفصيله في كتب الفقه. وذلك قال كما هو مقرر في موضعه، لأن هذا كتاب تفسير فلن يأتي الآن بتفاصيل الأصل مكان وجوده في كتب الفقه. نعم. كما هو في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد، تقول العرب تيممك الله بحفظه أي قصدك. ومنه قول امرؤ القيس شعرا ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الفيء عرضمها عرمضها طامي عرمضها طامي. والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل. طيب. ولما رأت أن المنية وردها، إنه لا مفر ستموت ستموت، وأن الحصى من تحت أقدامها دامي تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الفيء عرمضها طامي. هو لماذا أتى بهذا البيت أو بيتين هذول؟ ليش تيممت؟ ليبين أن العرب استعملت كلمة تيممت بمعنى قصدت، ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها جاري تيممت العين، يعني قصدت العين. نعم. فقيل هو التراب فقط، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، واحتجوا بقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا أي ترابا أملسا طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم. طيب الآن إذن قوله صعيدا هذه مسألة أخرى. الآن لما نجي نتيمم راح نضرب على وجه الأرض، طيب وجه الأرض ممكن يكون زرع أخضر، ممكن يكون حصى، ممكن يكون رمل، ممكن يكون صخر، ممكن يكون أحوال مختلفة، رمل. طيب إيش؟ طيب فهل يكفي إنه نضرب على أي مكان، ولا لازم يكون تراب؟ يعني لو إنك شفت أرضا مزروعة ما تروح تضرب يديك على الزرع، وإذا كان حصى أو حجارة ما تروح تضرب على الحجارة. طيب إيش تسوي؟ تقلع النبات حتى تصل إلى تراب، تمسه بيديك للتيمم، تضرب عليه مثلا، تزيل الحصى على التراب. هذه المسألة فيها خلاف، فقال بعضهم الله قال صعيدا، والصعيد كل ما على وجه الأرض، ما لنا دخل إيش على وجه، تراب، رمل، شجر، حجر، لا خلاص. هذا قول مالك، مالك ما عنده شيء لازم تدور على التراب. وقال بعضهم لا، لازم يكون تراب وما كان من جنسه، يعني رمل يمشي، تراب رمل. هذا مذهب أبي حنيفة. وبعضهم قال التراب لازم، لابد هذا مذهب الشافعي وأحمد. ليش إيش دليلكم؟ قالوا يقول الله عز وجل فتصبح صعيدا زلقا، يعني ترابا أملس، ترابا أملس. وأيضا احتجوا بحديث مسلم هذا الآن سيأتي، وجعل ترابها لنا طهورا، وجعل ترابها فلازم تراب. فما هو الأحوط إذا أنت الآن يعني مريت على أرض فيها زرع مزروعة كلها تبغى تتيمم، تقلع الزرع من مكان وتضرب على التراب، خلاص على التراب رمل خلاص، ما هو المهم أنه صعيدا صعيدا طيبا وما يكون نجاس مكان نجاسة. طبعا أيضا ما تكون قيل أرض المغصوبة، كلام في التيمم، الواحد يغصب أرض يتيمم فيها. المهم يتيمم بضرب وجه الأرض بالتراب الذي على وجه الأرض. الآن تيجي قضية الجدار، ضرب الجدار. طيب إذا كانت الجدار مصنوع من تراب، مصنوع من تراب ماشي خلاص، ضربنا الجدار ضربنا هذا مصنوع منه، أخذنا علبة حطيناها في المستشفى ضربنا عليها العلبة ماشي، هل يسوي كيس كذا؟ الآن صار يحط رمل في كيس له يعني خروق أو له يعني فتحات واسعة نوعا ما، هي ثقوب، ثقوب ثقوب صغيرة، لكن إذا ضربت عليها يكون موجود في رمل تراب يعني في يخرج في أثره في اليدين. لكن لو أنه كان القماش مصمت تضرب عليه والتراب داخل ما يطلع منه شيء ما استفدنا، لأنه ما قال اضرب على القماش واضرب على التراب. طيب فإذا الأحوط للإنسان أنه إذا تيمم يضرب على التراب على رمل، ولا مانع أن يكون مجلوبا من الأرض في علبة في كيس ما في مانع. نعم عليكم السلام ورحمة الله، ماشي اقرأ. أعيد. والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل، تراب التراب والرمل والحجر والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل ما كان من جنس التراب فيختص التراب كالرمل والزرنيخ والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. النورة ويستعملها لإزالة الشعر، يعني هي تربة معينة تلصق بالشعر إذا جاه الماء فيستعملها في إزالة إزالة الشعر. المقصود أن مذهب مالك رحمه الله أي شيء على وجه الأرض، ومذهب أبي حنيفة يقول لا لازم يكون تراب أو من جنسه رمل تراب. مو أحيانا تحصل أرض ديرية وطينية ورملية وأشياء، المهم أن يكون يعني شيء من جنس التراب، ولأن أصلا التربة أنواع. أحيانا يصير أرض كسارات تحصلها مثل إيش، مثل الطحين أيوة مثلا، عند أبي حنيفة ما في مشكلة. المهم أي شيء من جنس التراب، ولذلك دخل فيها الرمل والزرنيخ والنورة. نعم. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان، فشاهد أن هذه مواد طبيعية كلها من الطبيعة، هذه النورة والزرنيخ هذه موجودة في الطبيعة في ظاهر الأرض. أحيانا تصير الأرض معدنية مع فيها مثل المعدن، يعني فيها شاهد، يعني الله جعل تربة الأرض مواد مختلفة وأنواع. أي نعم.

الآن قلنا لغة عرفنا، شرعا عرفنا بالحديث، فتيمموا. الآن نقول صعيدا، صعيدا ما صعد على وجه الأرض. فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهذا قول مالك رحمه الله. وقيل ما كان من جنس التراب فيدخل فيه الرمل والنورة ونحوها، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل التراب فقط، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، واحتجوا بقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس، وبحديث جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم 371. طيب أي طاهرا، حلالا أي حلالا طاهرا ليس بنجس، أي حلالا طاهرا ليس بنجس. وقد قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم، رواه أحمد. أعطونا رقم أو العزو. لا نبغى بس. طيب المسند 580. وسنن أبي داود 332. والترمذي 1/211 وقال حسن صحيح. وصححه أبو حاتم والدارقطني والنووي. الإحسان بتخريج ابن حبان أربعة على 135. طيب الآن انتهينا من قول إيش؟ صعيدا طيبا، صعيدا طيبا. فامسحوا منه بوجوهكم بالضربة الأولى، أيوة، وأيديكم بالضربة الثانية، على قول وقال آخرون من أهل العلم ضربة واحدة تكفي، واحتجوا بحديث عمار المتقدم وفي لفظ له عند أحمد ضربة للوجه والكفين مسند أربعة على 265، المسند أربعة على 263. وقد قال تعالى في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقد استدل بذلك الشافعي رحمه الله على أنه لا بد في التيمم من تراب طاهر له غبار، يعلق بالوجه واليدين منه شيء طيب سنقف هنا ونتابع إن شاء الله كتابة آخر بقية كلام ابن كثير، كتابة آخر الآية وفوائدها من التفاسير الأخرى. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجدة. عرفنا أن الجد له السدس سابقا، وأن الذي كان عنده بنتان وجد، مات عنده حفيدتان وجد، فالجد أدرك إيش؟ بنات الحفيد، بنات الحفيد. هذا الرجل لما مات أعطى البنتين الثلثين، النبي صلى الله عليه وسلم قضى، والجد السدس فرضا والسدس الثاني تعصيبا، هذه قسمتها. إذا مات واحد وترك جد وبنتين نعطي ابنتيه الثلثين، ونعطي الجد السدس فرضا والسدس الثاني تعصيبا، لأنه هو أولى رجل ذكر بعد ما ألحقنا الفرائض بأهلها. من هو أولى رجل ذكر نعطيه الباقي اللي هو التعصيب له؟ قال بعد ذلك الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ميراث الجدة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، قال مرة، قال قبيصة، وقال مر نعم قال مرة، قال قبيصة، وقال مرة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب، يعني مرة مباشرة الزهري، مرة رواه مباشرة عن قبيصة، ومرة قال عن رجل عن قبيصة، قال جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي مات، ابن ابني أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. قال فسأل يعني الصحابة، فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال ومن سمع ذلك معك يا أيها المغيرة، من سمع ذلك معك؟ قال محمد بن مسلمة. قال فأعطاها السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر، قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري، ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر، أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما، يعني السدس بينكما يقسم، وإن اختلأ وأيتكما انفردت به فهو لها، يعني لو ما في إلا جدة واحدة نعطيها السدس، طب لو الجدتان جاءت الجدتان نقول السدس بينكما. فهذا الموضوع ميراث الجدة حدث على عهد الصديق وعلى عهد عمر، فقيل إن التي جاءت إلى الصديق أم الأم، والتي جاءت إلى عمر أم الأب، التي جاءت إلى أبي بكر أم الأم، وفي هذه الحالة يصير إن ابن بنتي، واللي جاءت إلى عمر أم الأب يصير يعني ابن ابني. طيب قال وفي رواية ابن ماجه ما يدل عليه. طيب لما جاءت إلى أبي بكر أول شيء قالت إن لي يعني إن أخبرت أن لي في كتاب الله حقا، قال أبو بكر ما في، وينه يعني ما في أي آية إنه الجد لها كذا، ما في، فإذا ما وجدنا في القرآن راح نروح لوين؟ على السنة. فأبو بكر قال في القرآن ما في، ما أجد لك في كتاب الله، ما أجد لك في الكتاب. طيب الحديث معناه الصحابة، سأل الصحابة شهد المغيرة محمد بن مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالسدس للجدة، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى أم الأب من قبل إلى عمر بعد مدة تسأل ميراثها، فقال عمر إن اجتمعتما فهو لكما، نقسم بينكما، وإن انفردت به يعني إحداهما موجودة الثانية ما هي موجودة، قضينا به لها. وذكر بعد ذلك الترمذي رواية مشابهة، حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك، فقال محمد مثلا أنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. ما معنى أنفذه لها؟ يعني أعطاه إياها أو أعطاها إياه، هذه لأم الأم. ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب، وحكم عمر بأنهما تقتسمانه، وإذا ما في إلا واحدة أعطيناها السدس كاملا. طيب قبيصة بن ذؤيب، قال بعضهم لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة، واختلف في مولده، وصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة، لأنه إذا عام الفتح يعني عام كم؟ 8. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في العام 10، أبو بكر حكم بعده كم؟ 2 سنة وأشهر. إذا كم راح يكون عمره هذا القبيصة؟ 4 سنين، و فيستبعد أن يكون قد حضر قصة أبي بكر، فمعناها أنه هذا مرسل أو أنه أخذه من شخص آخر، صورة مرسل. ولذلك أعله بعضهم بالانقطاع. وفي رواية أبي داود والنسائي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم، لأنه لو في قبلها أم، الأم ستترف والجدة تحجب. وفي إسناد عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن. فالخلاصة أن الجدة لها السدس، وإذا في أكثر من جدة شاركناهما في الثلث، شاركناهما في السدس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم في أخ لنا كان يسد ثغرة في مسجدنا في الدعوة إلى الله من خلال خطب والدروس موفق، فترك مؤخرا متعللا بأنه جاهد نفسه كثيرا ولم يستطع دفع الرياء والعجب حتى أصبح يخشى على نفسه، وأنه يمكن أن يعمل بنشر الخطب والدروس التي يحضرها ويحضرها وينشرها على الإنترنت وفي نشرات بطريق غير مباشر، وأن هذا أسلم لقلبه على حسب قوله، فماذا ترون؟ أرى والله أعلم. أول شيء يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرى بأن هذا الرجل إذا كان هناك من هو مثله أو أفضل منه يقوم مقامه فإنه يفسح المجال له ويجاهد نفسه ولا بأس وينشر أشياء أخرى، وأما إذا لم يكن هناك مثله أو أفضل والناس تحتاج إليه هذا الأخ، فإنه يستمر في مكانه وخطابته ودروسه ويتوكل على الله ويجاهد نفسه. ويود الشيطان لو ظفر منا، يعني من كل واحد منا بقضية زي هذه، يا أخي أنت أشغلتك مؤذن، لا أنت مرائي اطلع برا. أنت أشغلتك إمام، أنت مرائي اترك الإمام. أنت أشغلتك خطيب اترك الخطاب. أنت أشغلتك كاتب تكتب مقالات، لا لا أنت مرائي اترك. يود الشيطان لو ظفر من كل منا بهذه القضية اللي هو إيقافه عن العمل الصالح بحجة الرياء. فإيش لازم واحد يسوي؟ يكمل في العمل ويجاهد نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك سؤال من أخ لنا يقول: ما حكم من كان عنده مرض سلس البول يشعر أثناء الصلاة بقطرة أو قطرتين؟ إذن يتوضأ بعد الأذان ويصلي ولا يبالي بما خرج، لأن هذا شيء لا يقدر على دفعه. لو نعرف أنه عنده وقت ينقطع تماما نقول له أخر الصلاة ما دام داخل الوقت حتى ينقطع البول وصلي ولو فاتت الجماعة. لكن إذا قال هذا دائما سواء انتظرت ولا ما انتظرت، سواء فاتت صلاة المسجد ولا ما وانت نفس الشيء، خلاص إذن تحفظ بشيء توضى بعد الأذان وصلي. يوجد نشرة للاستغفار على شكل بندول يشبه الاستغفار بالبندول، ما هو يعني قضية التلاعب برسومات جعل الأذكار والآيات على شكل رسومات رجل ساجد وعلى شكل طير وعلى شكل بندول وعلى شكل مدري إيش؟ هذا يعني ما جاءت الشريعة به، وإخراج للأذكار والآيات عما أريدت. ما أريد منها الزخرفة والكتابات العجيبة وأن تجعل على صورة وكذا. وأنا يجي واحد والطير صافات كن قد علينا صلاته وتسبيحه، يروح يكتبها على شكل طائر، يكتب كذا يكتبها يلفها ويدورها ويطلعها وينزلها بحيث يطلع رأس وجناحين ورجلين. هذا ما هو، ما أنزل الله كتابه لهذا. هذا عبث، اسمه عبث بالقرآن وعبث بالأذكار. ما حكم الأذان في المخيمات الصيفية؟ إذا كان الناس سيصلون فيها فلا بأس، يؤذن يصلي. إذا في مسجد قريب يصلوا في المسجد، ما في مسجد قريب يصلوهم. في خشية من انفلات الأمور، انقطاع انفلات الأطفال في الشارع، قد تكون هناك حاجة معينة لصلاة في مكان جماعة مكان معين، وللأصل الصلاة في المسجد. لكن إذا وجد عذر جاز لهم أن يصلوا الجماعة في مكانهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم اختراق الأجهزة بشكل عام؟ اختراق الأجهزة بشكل عام حرام، لأن فيه دخول لملك الغير بغير إذنه واطلاع على أسراره بغير إذنه، وقد يحدث تخريب بسبب الدخول. إذن هذا التجسس واطلاع على أسرار الغير وانتهاك حرمة الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مقدمات الحيض تعتبر من الحيض؟ تكون قبل الحيض بيوم أو يومين. نعم، إذا اتصلت بالدم كدرة أو صفرة فهي من الحيض. كيف بالنسبة للصلاة؟ إذا اتصلت بالدم فهي من الحيض، فبالتالي ما يصلي. إذا اغتسلت من حيض الظهر تصلي الفجر؟ جواب لا، ما يلزم، ما تصلي إلا الوقت الذي طهرت فيه بس. ما حكم الاختلاط بين الجنسين في العمل؟ ما يجوز، لأن واضح من أسباب الفتنة وثوران الشهوات وتقارير الأمم المتحدة عن التحرش الجنسي في أماكن العمل معروفة. لكن أهل النفاق يعني أصحاب مرض القلوب ومرض الشهوات، أصحاب مرض النفاق ومرض الشهوة، يريدون المرأة أن تدخل في الاختلاط حتى يجدونها متوفرة عند الطلب. يلا موجودة، تعرف، امشي، خذ، اطلع، يلا سوي علاقات. يقول السكرتيرة تفتح النفس. تفتح النفس لإيش؟ لإيش تفتح النفس؟ لإيش؟ للشر، للحرام. يقول يعني إذا جيت الصباح على المكتب تجيك واحدة كذا أنيقة تفتح النفس. تفتح النفس لو تفتح النفس ليش؟ النفس تنفتح لأشياء كثيرة. طلب مني بعض الأشخاص أن أشهد على أرض زراعية أنها لهم، وبعد شهادتي اتضح لي أن الأرض ليست لهم. طب أنت كيف تشهد لهم أصلا وأنت ما عندك علم؟ هي الشهادة على حسب الطلب. تعال اشهد، يلا طيب امشي، يلا مشينا على ايش، بعدين نشرح لك في الطريق امشي بس. وحين يقول له اشهد، يقول له اشهد، يقول له بس اشهد بعدين نشرح لك، بس وقع وبعدين نشرح لك. هذه الشهادة في الإسلام. قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. إذا عندك علم أنت من أول، مو يجيك واحد يقول لك أنا كذا تعال اشهد لي. طب أنت تشهد له على إيش؟ على دعواه، يعني هو يدعي وأنت تشهد؟ هذه شهادة باطلة، يأثم عليها ويتوب ويروح للقاضي يتبرأ منها، يقول له ترى أنا شهدت لهم وأنا ما أدري ما أدري. يقول أحد المشايخ إنه رأى صنع البيرة فوجدها تصنع كالخمر ثم تدخل فيها حرارة يتبخر الكحول، فهل بذلك لا تكون خمرة؟ إحنا علينا من المنتج النهائي بعد التبخير وبعد التشطير وبعد التقطير وبعد مهم بعد عطونا بالنهاية وين اللي تبغوا تشربوه؟ إذا قالوا هذا هو حطينا فيها العلبة فيها القارورة، نقول إذا كثير يسكر فقليل حرام خلاص. ما حكم المداعبة للصائم والقبلة؟ ينبغي تركها لأنها طريق لإفساد الصيام. ومسألة من علم من نفسه القدرة على ضبط نفسه وكذا، يعني في هذا الزمن قليل جدا. ومسألة أنه قد يكون الشيخ يعني كبير في السن غير الشاب ممكن، لكن حتى يعني قضية من علم من نفسه القدرة على ضبط نفسه قبل، واللي ما وإلا ترك، ماشي هذه كقاعدة نظرية، بس عند التطبيق ينبغي أن يكون الإنسان حذرا جدا لئلا يفسد الصوم. لأن يعني بعض الناس يقول أنا قبل ما أدري شلون صار وكذا، ليش ما أدري شلون صار؟ ما تدري شلون صار ليش تقبل أصلا وليش تقترب منها أصلا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قيل إنه ورد عن الرسول اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم أهدئ ليلي وأنا معيني، هذا للأرق إيه نعم ورد لكنه ضعيف والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان هناك لقاء مع ما يسمي نفسه مفكر إسلامي في إحدى القنوات يناظر العلماء في الغناء وأنه حلال، وأن الصحابة كانوا يستخدمون المعازف في الكثير من أمورهم، وأن التدخين ليس بحرام ولا هناك دليل على تحريمه، وأنه درس على الكثير من المشايخ المعروفين، ويطالب بجعل يوم للمولد النبوي أسوى باليوم الوطني، وأن لديه ردود على كثير من العلماء في هذا، وأنه لا يوجد تخصص في الدين لأن التخصص في الطب والهندسة فقط. يعني هذا واحد جاي جمع لنا مجموعة من الترهات وجاءتها بها. شوف قضية كلمة مفكر إسلامي، كلمة مفكر ترى ما فيها أي مدح ولا فيها أي رتبة ولا فيها أي ميزة، لأنه كل الناس تفكر، أنا أفكر وأنت تفكر وذاك يفكر كلنا نفكر. فكلمة مفكر إسلام مفكر، وش مفكر يعني؟ زي ما تقول متنفس، جبنا واحد يتنفس، جبنا واحد يفكر، جبنا واحد يقضي حاجة. كل الناس تقضي الحاجة وكل الناس تفكر وكل الناس تأكل وتشرب، فهذه ما فيها أي ميزة. يعني ما تقول والله العالم العلامة فلان أو المحدث أو المفسر أو الشيخ أو الداعية، كلمة مفكر مفكر كل خلي. فأنا أرى أنه هذا خلي صاحبنا هذا يفكر إلى يوم يبعثون، إذا خلص تفكير يعلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم أعني على ما يرضيك. هذا سؤال من أخت في الغرفة تقول ما حكم سفر الزوجة لخارج المملكة إلى زوجة من دون محرم 12 ساعة؟ لا يجوز سفر غير محرم، ما يجوز. طيب إذا اضطرت، كلمة اضطرت لازم يكون دقيقين فيها. اضطرت إيش يعني؟ اضطرت يعني أخرجوها من البلد بالقوة. الله، إذا اضطرت خلاص، إذا اضطرت اضطرت. وأما أن تسافر 12 ساعة غير محرم ما يجوز، لا تسافر امرأة إلا ما ذي محرم، يعني خالفت الحديث بوضوح. زوجي يحتاجني، هو هذه مسؤوليته، يوديك محرم، يدبر لك محرم، يأتي هو ياخذك، يجي هو لعندك، لكن السفر لا بد له من محرم. رجل أعزب له خالة مطلقة عمره في أواخر الثلاثين، وله ولد في سن 13، وقد يفتتن، هل يترك زيارتها؟ نعم نعم، يكتفي بالمكالمة. نعم، يقول لأنه رأى من نفسه. إذا خلاص انتهينا. ما هو تعريف أرض الإسلام؟ هي الأرض التي يحكمها نظام إسلامي حتى لو أكثرها كفار، تعتبر دار إسلام. يعني لو كان هذا النظام اللي فيها قضاء إسلامي، حاكم إسلامي، النظام اللي الحكم فيها إسلامي، قضاء شرعي اللي يحكم في الناس، فهي أرض إسلامية حتى لو أكثر أهلها كفار. هل يجوز التأمين على الدعاء المسجل؟ هو لا يدعو لك، يعني هو لا يدعو لك، هو يدعو لنفسه أو لمن معه. عرض مجموعة من الحلاقين على شخص صالون حلاقة أو عرض، بحيث يكون لهذا الشخص اسم المحل ويأخذ نسبة على المحل سنوية ويتولى العمال العمل، وهذا أخذ المال مقابل الكفالة، مقابل اسم المحل، أخذ المال مقابل الكفالة ما يجوز، لأن الكفالة من عقود الإرفاق والإحسان. طيب إذا كان مقابل الاسم، يعني افرض واحد سوى محل، الاسم هذا اشتهر، الاسم اشتهر وصار له قيمة، وفي زماننا هذا صارت الأسماء التجارية لها قيمة، أسماء المواقع المشهورة في الإنترنت لها قيمة. الحين لو مايكروسوفت.com يبغى يبيع الاسم هذا، مايكروسوفت.com كم يطلع حتى يبيعه كذا، بس اسم دومين من غير أي شيء، صار في هذا الزمان له قيمة ضخمة جدا. فما في مانع الواحد يبيع الاسم أو يأجر الاسم باعتبار أنه صار له قيمة حقيقية في هذا الزمن، ما هو يعني شيء وهمي، لا شيء حقيقي. فما في مانع واحد افترض فوالة أي شيء، بسطامي، يلا اشتهرت صار عليه إقبال، صار بعدين صاحبنا تعب، صاحب الفوالة تعب يبغى يرتاح، فقال خلاص أأجرها، أأجر فوالة بسطامي هذا الاسم اللوحة، يعني بأجرها على يلا شركة مؤسسة إنسان آخر، ما في معنى. هذاك أخذ اللوحة وسوى دكان ثاني وسوى فروع وسوى خلاص. هو كانت الشهرة يعني أحيانا الاسم هذا له وزن، أثر كبير في نجاح المشاريع. حلاقة اللحى ما تجوز، يحلق اللحى لا يجوز، يأجر على من يحلق اللحى لا يجوز. أخي يريد مجموعة سواقين، لذلك سيكتب ملكية الشاحنة باسمي ثم أكتب له وكالة لكي يستخدم بها عمال، هل هذا جائز؟ لا سيما أنني أدعي في الوكالة أنها باسمي مع أنها في الحقيقة مجرد شكل أو اسم لا أكثر. مما عرف في هذا الزمان منع الموظفين الحكوميين من التجارة، فإذا أراد الموظف الحكومي أن يفتح مشروعا تجاريا سجله باسم زوجته أو باسم أخيه الموظف في القطاع الخاص، واستخرج سجلا باسم شخص آخر، ثم مارس هو التجارة فعليا، فيكون ذاك غطاء، مجرد غطاء، ثم هذا يمارس. هو لو كان في الأصل، يعني من جهة الأصل، إنه أنا أفتح مثلا سجل باسم واحد وأمارس، إذا كانت الممارسة مباحة وهذاك أذن لي ما في مشكلة. لكن إذا كان أنا الممنوع من فتح السجل، لو فتحت، لو مارست التجارة، سيضر ذلك بعملي، يضر ذلك بعملي، وإذا كنت أنا موظف حكومي يضر بمصالح المسلمين، لأنه هذا لما يفتح إيش يسوي؟ يبغى يتابع، فالجوالات شغالة في العمل الحكومي، يعني هو في الصباح في أثناء العمل، ألو إيه إيه بيع جيب تعال ودي ها روح يلا تابع عمال نظف خذوا كذا سووا، فكل شوي اتصالات، والآن أنت ثمانية ساعات العمل الحكومي لازم تأديها، فإذا كل شوي شغال على يعني على متابعة على العمل الخاص أثناء العمل الإيش اللي تأخذ عليه راتب، طيب معنى أنت أضررت به، فهذا اللي لو فتح بالطريقة هذه يضر بعمله الأول، معناها أنه ما يجوز، يعني الآن هو قد اتخذ سبيلا يؤدي إلى الإضرار بالعمل الأول. لو فرضنا أنه ما في أي إضرار أبدا، خلاص ما في أي إضرار، أصل الأشياء الإباحة. طيب لو مثلا قالوا نشترط في الذي نفتح له ورشة أن يكون عنده شهادة من المعهد المهني، لأننا لو فتحنا مجال استخراج التصاريح للناس كلهم راح يصير في ازدحام ورش وتخسر كلها، لأنه يعني في أحيانا بعض الناس عندنا في العالم العربي أسهل شيء التقليد، الناس ما تبغى تشتغل كسلان ولا يبغى يفكر، مجرد ما يشوف غيره عنده فكرة ناجحة نسخها على طول، يجي واحد يفتح مكان ناجح في شارع تلقى على طول فتح 10 جنبه فيخسروا كلهم، وبعض الناس فيهم حسد وفيهم يعني ما لا يبغى لا يبغى ليش هذا ليش الحين هذا يطلع كذا 1000 ريال في اليوم ليش، طيب هو بيعيش يعني انت ايش اللي، فلا بد تشوف هذه تضبط، مثلا يشوف هذا الشارع كم يستوعب، كم واحد يستوعب هذا الشارع، يجي اهل الخبره يقدروا والله يستوعب 3 محلات، خلاص الرابع لا خلصنا الرابع ممنوع، اما تصير استخراج التراخيص على حسب الواسطات ما يعني ضرينا وظلمنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، يعني انت صح انت تريد تنافس، والتنافس يؤدي لتحسين الخدمة والعميل يستفيد، بس مو الى درجة انك تضر، انه تعطي اشياء تسمح بحيث انه كله يضر بعضهم بعضا، فهذا يسكر وهذا يسكر ويغلق، هذه اشياء معروفة خلاص يصير ما يكسب يخسر. المأموم الذي فاته بعض الركعات وعلم الإمام قد زاد ركعة هل يحسب له؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال ركعة إذا قام إلى الخامسة تحسب له، بعضهم قال ما تحسب له، فيها خلاف بين العلماء، الأحوط أن لا يعتد بهذه الزائدة. إذا كان ضعيف هذا الحديث من مشى إلى صلاة المكتوبة وتطهر كان له أجر كأجر الحاج المحرم، مشى إلى صلاة الضحى كان له أجر كأجر المعتمر، هذا ورد في حديث صحيح من صححه الشيخ الألباني اللي فيه وصلاة في أثر صلاة صلاة على إثر صلاة كتاب في عليين هذا نبحث عنه لاحقا لأنه هنا هذا مكانه هنا الشيخ الألباني صحح حديث من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة وأشار إلى صحيح أبي داود وأحمد والطبراني وأظن في صحيح الترغيب موجود في صحيح الترغيب أيضا الألباني و وأما كلام المحدثين الآخرين فيحتاج إلى بحث ممكن الأخ الآن إبراهيم يبحث لنا في الشبكة موقع الدرر السنية أو غيره في حديث من مشى إلى صلاة ويأتي لنا باللفظ الكامل الذي فيه وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل ألقى عليه السلام وهو جار لي فلا يرد وأنا لا تطاوعني نفسي إلا ألقي عليه السلام وأحمل في نفسي بعض الضيق. على أي حال من إذا سلمت على واحد وما رد عليك فيرد عليك من هو خير منه وأطيب ملائكة الله تعالى، فهذه بشارة. هل يجوز تسريح الجثة بعد الموت لمعرفة سبب الموت إذا دعت الحاجة؟ يعني مثلا ممكن تعلق القضية فيها قصاص، قضية كبيرة يعني قصاص ديات، فهنا يكون التشريح يعني لا بد منه. أما قضية بس كده تعال نشرح جثة مسلم يعني سبب تافه أو هذا ما يجوز. في غرفة العناية المركزة بعد الموت مباشرة يقوم الأطباء بأخذ الأعضاء السليمة لزرعها في مرضى، هذا حرام. اعتداء على جسد الميت حرام. بعضهم أجاز إذا أذن الميت قبل أن يموت، وبعضهم يقول أصلا الجسد ما هو ملك له، هذا الجسد ملك لله ما هو ملكك. حتى لو أنت الآن قلت يلا أنا ببيع قرنية أنا حر، ما يجوز، الجسد ملك لله. واللي يبغوا الأعضاء هذول يروحوا جثث الكفار، الكفار يبيعوا أعضاءهم كفار يعني. أما جثة المسلم لها حرمة كبيرة وهائلة. ادعاء أن البيبسي فيه خنزير يحتاج إلى إثبات، إذا ثبت خلاص انتهينا. أثر عطاء من يسار مداره على هشام بن سعد فرواه الدراوردي عنه عن زيد بن أسلم عن عطاء وخالفه وكيع أبو وكيع وأبو نعيم فوقفاه على زيد بن أسلم بقوله كان الرجل منهم يجنب ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه. ورواية وكيع عند ابن أبي شيبة وراشد بن نعيم رواه حنبل بن إسحاق صاحب أحمد. وهشام بن سعد فيه كلام لكن قال أبو داود أثبت الناس في زيد. والإمام وكيع مقدم على الدراوردي كيف وقد تبع أبو نعيم فروايتهما مقدمة. والعلماء مختلفون في حكم لبس الجنب في المسجد على أقوال، فقيل لا يجوز أن يمكث مطلقا وهو قول الجمهور، وقيل يجوز يتوضأ وهو المذهب، وقيل يجوز مطلقا وهو قول ابن حزم، والله أعلم. وفي الاحتجاج بهذا الأثر كلام لا سيما أنه مختلف في إسناده ومتنه، وهو حكاية فعل مجرد ليس فيه إجماع من الصحابة، والمؤمن لا ينجس كما في الصحيح، وليس في هذا الأثر ما يوحي بأن فعلهم هذا في زمن التشريع والله أعلم. هذه إضافة من الأخ أبو عبد العزيز جزاه الله خيرا. ما حكم من يغتاب أحد المسلمين الذين لا يصلون أو يقطع الصلاة استنادا إلى حديث العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ طبعا إذا ترك بالكلية أي نعم ما يصير من إخواننا في الدين خلاص. اللي يصلي ويخلي لا نكفره لا نكفره. قيام ركعتين قبل الفجر بأربع دقائق تعتبر صلاة قيام أو وتر؟ إذا أوتر بعد ركعتين وصلى بعد ركعة هذه من قيام الليل تبع قيام الليل. ما حكم إلقاء المسابقات الثقافية في غرف إسلامية بين شباب وبنات ويكون هناك إعجاب للمتميز المتميزة؟ طبعا هذه من أبواب الفتنة ذكرناها وقلنا أمس كنا نتكلم قضية شروط الغرفة فيها من الجنسين ماشي، كلاهما بالكتابة ماشي، الرجال بالصوت ماشي. إذا دخلنا في قضية صوت النساء شباب وبنات في غرفة يعني الاختلاط الإلكتروني سيؤدي إلى الاختلاط الخارج وهذا باب فتنة أصلا. يعني أصلا كون قضية الإعجاب مبدأ أن الرجل الأجنبي يعجب بامرأة أجنبية ومبدأ أن المرأة الأجنبية تعجب برجل أجنبي ويصير الإعجاب مثار التفكير دائما يفكر فيه يفكر فيه في إيش هذا افتتان يعني افتتان سيؤدي تعلق. خل مسابقات النساء للنساء مسابقات العامة بالكتابة وانتهينا. أنا مدخنة يا شيخ من سنين حاولت أبطل وفشلت بشتى الطرق وسمعت لكم محاضرة بعنوان قاتل الملايين ويشهد الله أني جلست أعيد عدة مرات لكني فشلت والمصيبة عرفت أنه حرام شرعا وهذا اللي معذبني والمؤسف أني امرأة وأدخن أرجوك كيف حاول تقنعني كيف الطريق اللي تخليني أتقرب من الله علشان أبطل وأنا أدعو الله ليل نهار أن يرفع عني هذا الابتلاء ولا تقول روحي جمعية مكافحة التدخين لأنه ليس عندي شجاعة لفعل ذلك. طبعا هذه المشكلة جزء منها يعني حله مجاهدة هذا هو الأصل مجاهدة نفس وجزء منها طبي ممكن يكون في أشياء طبية تؤخذ كي تجعل الجسم أكثر مقاومة لي إغراء أو إلحاح النيكوتين. وطبعا في جزء الدعاء أيضا الذي تفعله الأخت هي ما دامت صدقت في الرغبة وقامت بالدعاء معناها لازم يكون في نتيجة لازم لأن الله كريم لا يرد إذا صدق العبد معه لا بد أن يستجيب له. هو إذا دعته نفسه للمعصية يشغلها بالطاعة يعني وش هذا نذر يعني نذر يقول إيش إيه هذا إذا غلب يعني واحد قال والله أنا غلبت نقول طيب كل ما دخنت صلي ركعتين توبة كل ما دخنت صلي ركعتين توبة لكن احنا نريد قبل أن يدخن ففي إجراءات قبل في إجراءات أثناء في إجراءات بعد يعني لا يمنع حتى لو بدأ يدخن أن يتذكر فيطفيها. المعترك كله يعني موضوع يدور كله على المجاهدة. ما في يعني ترك المألوفات ترك العادات مؤلم للنفس لأن خلاص النفس تعودت إذا النفس تعودت يؤلمها ترك العادة، فما الذي يجعل الإنسان يتحمل الألم؟ الألم الأكبر اللي هو ألم العذاب يوم القيامة، يقول خلاص على الأقل هذا العذاب الأدنى ولا العذاب الأكبر. اثنين، الأجر، أنه الآن إذا ترك يؤجر على هذا الترك. أحيانا يصير مفارقة الشلة، أنه هذه يكون لو كانت واحدة ما تدخن، جات صاحبتها دخنت معها دخنت، هذا كثيرا ما يقع. فلا بد من ترك الأشخاص الوسط الذي يشجع على التدخين. الاستعانة بالجمعية مكافحة التدخين، قد يكون الجمعية هذه موقع على الإنترنت وما تحتاج تروح، يعني خلاص الكلام اللي راح سيقولوه لها لو راحت موجود على موقعهم في الشبكة، استفيد منه. لكن بما أنه في ناس بطلوا التدخين ونجحوا، معناها ممكن تنجح. إذا قيل بأن عروة بن الزبير للمزني كما عند ابن ماجه، فما الجواب عن العلة بأن حبيب لم يسمع عن عروة بن الزبير كما قال أبو حاتم وسفيان وأحمد، وكثرة الطرق لا تزيد إلا ضعفا، وقد جمع الدارقطني في سننه روايات كثيرة ثم علها واحدة بعد الأخرى فلينظر. جيد، إضافة جيدة. يقول هنا يعني اثنين من الإخوة من فلسطين إن هناك يعني بعض الشتم قد وقع على من بعض الأطراف يعني على الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. أولا، الرجل من كبار علماء الأمة، وفي وقته الشيخ كان أبرز عالم على مستوى العالم الإسلامي، يعني أبرز عالم. يعني الرجل جامع بين الحديث والفقه، فهو حافظ للأحاديث، عالم بالرجال، عارف بالعلل، عارف بالتفسير والأصول واللغة والسيرة والفقه، يعني وعلماء ولحوم العلماء مسمومة. يعني الواحد يغتاب عالم يأكل من لحمه يموت. يعني الشخص العادي المسلم ما يجوز، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكيف واحد يغتاب عالم يتكلم في عالم مسلم؟ والعلماء ورثة الأنبياء. يعني أفضل ناس الآن أفضل ناس العلماء بلا شك. فإذا الله ما انتقم للعلماء سينتقم لمن؟ لأنه قال من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، آذنته بالحرب. فإذا كان يعني ما يخافون الله، يعني مستعدين لمحاربة الله، خلاص يروح يغتاب أولياءه ويغتاب أحب الخلق إليه وهم العلماء. نحن لا نتكلم عن علماء السوء ولا نتكلم عن علماء الوهميين، نتكلم عن علماء حقيقيين شهدت لهم الأمة. يعني وخلص ماتوا، يعني مات والله تقول هذا يخشى عليه الفتنة، وهذا ماتوا رحلوا إلى الله. والعالم وإن كان له زلات، يعني ابن باز رحمه الله أو غيره بشر يخطئ، لكن إذا أخطأ يعني نسب ونشتم ونشنع، ما يجوز. والمشكلة أن بعض الناس يقول أخطأ وهو جاهل، طب جيب لي عالم ثاني مثله قريب منه يبين خطأ الشيخ. أما واحد جاهل يجي الآن يبين خطأ الشيخ، من اللي يعرف يعني يقوم كلام العالم؟ عالم آخر. فكون الشيخ رحمه الله عند يعني عنده مثلا خطأ أو أخطاء ما يبيح أصلا الوقيعة فيه ولا سبه ولا شتمه، هذا ما لا شك أنه أمر محرم. ويلا إذا مات ما في كيف حتتحلل منه الآن؟ كيف لو حي نقول روح تحلل منه، اطلب منه السماح، اطلب منه سامحك قبل يوم القيامة. طيب يلا مات ماذا استفعل؟ ما حكم وصف الإنسان بالفاني؟ صحيح كلنا على طريق الفناء، كلنا، فلم تجد متعلق بجنبا أو سفر، وإن كنتم جنبا أو على سفر فلم تجدوا، أو جاء أحد منكم غائط، يعني هذه أمثلة. معنى ذلك أنه ممكن واحد ما يكون على سفر وما يجد ماء، في الحضر أحيانا تنقطع المياه داخل البلد، ممكن يكون في المستشفى ما مربط ما، لكن وجد سبب الحدث الذي السبب الذي يلجئ إلى الماء كالحدث الأصغر أو الأكبر، كالحدث الأصغر أو الأكبر. سبعة وأربعين قناة من قنوات أهل البدع تقف وراءها إيران على نايل سات وعرب سات لخلخلة عقيدة السنة، إلا على هذا يكون في موعظة للمسلمين يتحركوا في نشر الدين والدفاع عنه ونشر الحق والرد على الباطل. يقول حديث أبي ذر حديث حسن، وقد ضعف ابن القطان الحديث لجهالة عمرو بن بجدان، والأقرب تحسينه لا سيما قد صححه جماعة من أهل الحديث، ولا أشاهد من حديث أبي هريرة عند البزار صححه ابن القطان، لكن رجح الدارقطني إرساله كما نقله ابن حجر عنه في التلخيص، وأثر ابن عباس أطيب الصعيد تراب الحرف ضعيف في إسناد قابوس بن أبي ظبيان وهو فيه لين. طيب إذن هذه خليها عندك عشان بكرة نقرأ ونطلع هذه. حديث صلاة إثر صلاة لا لغو فيها في عليين، أخرجه داود الطبراني في إسناد القاسم بن عبد الرحمن مختلف في الاحتجاج به. وقد جاء في الصحيح النهي عن وصل صلاة بصلاة إلا بفصل ونحوه كما في المسند عن عمر، وقول رجل يصلي صلاة يصل صلاة بصلاة إنما هلك أهل الكتاب لم يكن لصلاة فصل. وحديث أبي أمامة من مشى إلى صلاة مكتوبة كحجة وصلاة النافلة كعمرة قال ابن حزم منكر. وذكر الشيخ الألباني رأيه في تحسين الحديث، وصلاة في إثر صلاة في إسناده هذا الرجل مختلف فيه كما أفاد الأخ الآن أبو عبد العزيز، والصلاة في إثر صلاة إذا كان يعني المقصود بها إنك تصلي تصل الفريضة بغيرها فالجواب لا، لا تصل الفريضة بغيرها، بينهم استغفار تسبيح كلام انتقال من مكان حتى ما يصير ذريعة للزيادة في العبادة. أما إذا قال يعني صلاة النوافل، النوافل هذه يعني أصلا فيها الاستمرار طيب، والصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع من شاء فليستكثر، يعني معناها فيها حث على ذلك أن يزداد من النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.